قليل الادب ما ترباش والله يا اخواني ما تربى. حتى لو راح امريكا هناك ياخد الدورات، ولو راح الصين ياخد مش عارف الاتيكيت والكلام من ده، هو الادب شوكه وسكينه وتلبس مش عارف ايه وتحط رجلك ازاي؟ لا، الادب هو ده، الادب الشريف، الادب الاثري، الادب الراقي، الادب الذي علمك اياه الله في كتابه والنبي في سنته، سندك في الادب. تعلمت الادب على يد مين؟ على يد سلف الامه. من سنده كسندك؟ ومن الطف ما يحكى في ذلك ان بعض الخلفاء سال رجلا عن اسمه فقال سعد يا امير المؤمنين. يا سلام. قال اي السعود انت؟ قال سعد السعودي لك يا امير المؤمنين، وسعد الذابح لاعدائك. سعد السعودي لك يا امير المؤمنين، وسعد الذابح لاعدائك، وسعد بلع على سماطك، وسعد الاخبيه لسرك، فاعجبه ذلك. اي السعود انت؟ قال سعد السعود لك يا امير المؤمنين. هو سعد السعود لك يا امير المؤمنين، وسعد الذابح لاعدائك، وسعد بلع على سماطك، يعني ما انكر فضله، فانا الخير الذي عندي من سماطك انت، وسعد الاخبيه لسرك، فاعجبه ذلك. طيب سعد السعود وخلاص، ما اسم زوجتك؟ فلانه. خلاص طلع الاشعار في اسم فلانه، وطلع ما جاء في احرف الحروف مما جاء في لغه العرب وكل حاجه. ولو كان اسمها غير هذا الاسم لاخرجت ايضا مثل هذا. ويشبه هذا ان معن بن زائده دخل على المنصوري فقارب في خطوه فقال له المنصور كبرت سنك يا معن. قال في طاعتك يا امير المؤمنين. قال انك لجلد. قال على اعدائك. قال وان فيك لبقيه. قال هي لك. حطموا ده، حطموا هذا. واصل هذا الباب قوله تعالى وقل لعبادي يقولوا التي احسن. إن الشيطان ينزغ بينهم. لو لم يقل التي أحسن، ولو قال التي أحسن إن شرحت الصدور. ولم يجد الشيطان أكثر القضايا أخواني الآن الخلافات في الألفاظ هذه، في الألفاظ هذه. فالشيطان ينزغ بينهم إذا كلم بعضهم بعضا بغير التي هي أحسن. فرب حرب كان وقودها جثث وهام أهاجها قبيح الكلام. فرب حرب كان وقودها، يبقى وقودها جثث وهام، أو كان وقودها جثثا وهاما أهاجها قبيح الكلام. أهاجها قبيح الكلام، كلمة واحدة خلاص. ولهذا أنت لو قلت لواحد أعطني يا بني آدم، هو من بني آدم صح؟ لكن لو قلت له أعطني يا بني آدم، يعني عندنا تسوي إيه؟ أعطني يا بل لا تفهم. أي نعم، فيحصل فيها ما يحصل. نعم، وفي الصحيحين من حديث سهل بن حنيف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن احدكم خبثت نفسي، ولكن ليقول لقيست نفسي. شوف العدول، لا تقل خبثت نفسي، وقل لقيست نفسي. قال في الحاشيه لقيست اي غثت، واللقس الغثيان، وخبثت ولقست وغثت متقاربه المعنى. فكره رسول الله لفظ الخبث لبشاعته، وارشدهم الى العدول لفظ احسن منه، وان كان بمعناه، تعليما للادب في المنطق، وارشادا الى استعمال الحسن وهجر القبيح في الاقوال، كما ارشدهم الى ذلك في الاخلاق والافعال.